الكلمة الآن مع تهنئة لشباب الدعوة السلفية في جامعة الإسكندرية مع الدكتور حسام عبد الجواد. الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى ويا له المستكملين الشرفة. بداية نحيي ونشكر مشايخنا الكرام الذين شرفونا بالحضور في هذا الحفل المبارك، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يحفظهم لنا. ثانيا، فهذه تهنئة منا لرجل طالما تعلمنا منه، لرجل طالما أتعبناه ولكنه تحملنا بصبره، لرجل كان له من الفضل الكبير علينا بينكما في خير، ونشكر له هذه السنوات التي عمل معنا فيها في الجامعة في الدعوة إلى الله عز وجل تربية وتنظيما وتعليما لإخوانه، ولم يبخل بأي جهد علينا، فجزاه الله عنا خيرا وجزاكم الله خيرا. أخانا الدكتور حسام خيرا على هذه التهنئة. الكلمة الآن مع كلمة الشباب مع أخونا نادر بكار المتحدث الرسمي لحزب النور وعضو اللجنة العليا لحزب النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، يعني وما كان لي أن أنا أتقدم بين يدي المشايخ الكبار، إنما هو لأجل خطر أخي أحمد وكرامة له وكرامة طبعا لحضراتكم أن أنا أنقل دعاء أسأل الله جل وعلا أن أكون مخلصا فيه، أقول فيه أسأل الله جل وعلا أن يبارك بالعروسين، أن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. مسجد الخلفاء تحديدا له في قلبنا ذكريات عديدة وله علامة فارقة عند أغلب الإخوة بفضل الله، وأخونا أحمد نفسه العلاقة اللي بيننا وبينه أسأل الله جل وعلا أن يسيبني وأن يسيبه عليها علاقة ما عرفنا بعضنا فيها إلا على طاعة الله. أسأل الله جل وعلا أيضا أن نكمل نصفها الثاني اللي هو رجلان اجتمع على طاعة الله وتفرق على طاعته، لكي يكون أنا وهو وأنتم إن شاء الله في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أخ نشأ نحسبه في طاعة الله ونشأ في بيئة علمية شرعية ونشأ في أسرة تتدين لله سبحانه وتعالى ما شاء الله بكل أجنحتها، الأخ الأكبر والأصغر والعائلة كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله كلهم على طاعة الله. فأسأل الله أن يكون بيت أخي أحمد الشحات بيتا يضاف إلى رصيد البيوتات المؤمنة، ليس فقط إلى أهله وإلى عائلته، وإنما إلى رصيد كل بيوتات المؤمنين العامرة بطاعة الله والعامرة بذكره. وربنا سبحانه وتعالى كان قد مدح مسجد الأنصار، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فكذا المعنى أن أول أن بيتا يؤسس على التقوى من أول ليلة أحق أن يبارك لأصحابه وأن يدعى لهم وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليهم نعمته وأن يديم عليهم دوام المواظبة على شكره وعلى ذكره وعلى الثناء عليه. إن شاء الله يكون البيت ده أسس على التقوى من أول ليلة. كلكم جاء ما شاء الله مصلي للعشاء وجالس في مكانه، إن شاء الله تكون الملائكة تذكره بالثناء الحسن ويكون ربنا سبحانه وتعالى يثني عليه بالثناء الحسن، كلكم يدعو له مخلصا من قلبه. فأسأل الله جل وعلا أن تكون الكوكبة الرائعة اللي تفيض إيمانا وتفيض إخلاصا هذه في ميزان حسنات أيضا العريس. كلمة عريس باللغة العربية الفصحى بالمناسبة، شباش خرجنا عن عشان محدش يبقى في حد بكده كان علق عليه في كلمة العريس دي، المهم أن العريس دي باللغة العربية الفصحى، فلعلها أن تكون في ميزان حسناته. فبس أسأل الله جل وعلا أن هو يبارك للعرسين ويبارك عليهما أن تكون الليلة دي إن شاء الله ليلة يؤسس فيها بيت من أول ليلة على تقوى الله وعلى طاعته، أن يضاف البيت ده لرصيد البيوتات المؤمنة، أن يكون أخي أحمد ممتثلا لأمر الله ولنهيه ولأمر رسوله ولنهيه، اللي هو طبعا فرع من أمر الله ونهيه، في حله وترحاله وفي بيته ومع زوجه وفي شارعه وفي مسجده، وكذا الزوجة إن شاء الله أن تسير على خطى عائشة وحفصة، وإن شاء الله هما خليقان بذلك. للمرة الثانية أدعو لهما وأدعو لجميع الحضور، وأشكر لكم أن تركتم لي هذه الفرصة، وأترك المجال بعد ذلك لمشايخي وأساتذة الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الآن مع إشهار العقد مع الشيخ أحمد فريد، وإشهار العقد الآن تبرع بإذن طب العروسة ولا إيه؟ مش عجزت كده الحركة دي. أيوة اديني اسامي بس. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع الآن في عقد زواج ابننا أحمد الشحات عبد المنعم جابر على بنتنا رقية حسين سعد السيد. الأخ أحمد وكل والده الحاج الشحات عبد المنعم جابر، وبنتنا رقية وليها والدها أستاذ حسين سعد السيد. وعقد الزواج عقد شرعي قائم على الإيجاب والقبول، إيجاب من ولي المرأة والقبول يعني من الرجل أو من يوكلهم. امسك بشمالك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر المرسلين، إني توكلت على الله تعالى وزوجت ابنتي موليتي رقية حسين سعد السيد لابنك موكلك أحمد الشحات عبد المنعم جابر زواجا شرعيا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، والحاضرون يشهدون بذلك، والله خير الشاهدين. قبلت منك زواج ابنتك موليتك موليتك رقية حسين سعد السيد لابني موكلي لابني موكل احمد الشحات عبد المنعم جابر لنفسه زواجا شرعيا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، والحاضرون يشهدون بذلك، والله خير الشاهدين. بارك الله في العروسين وبارك عليهما وجعلناه في خير. كفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فمن المعاني التي أستروح لتكرارها دائما أن مما يميز المسلم أنه دائما يحمد الله تبارك وتعالى ويشكره ويأخذ بالأسباب، ولكنه دائما ينسى الأسباب وينسب الفضل إلى مسببها. لما من الله عز وجل علينا بثورة 25 يناير وانزاح من على صدورنا ذلك الظلم وذلك الطغيان، كان الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل هم الذين يقولون الله عز وجل أسقط النظام وحده. وذلك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عمر طويل مديد من الجهاد والصبر والتضحية، وكان من آخر ما ختم له صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وسن لنا فيها ذلك الذكر، الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهذا هو ديدننا، فالحمد لله عز وجل أولا وآخرا على ما من علينا بنعمة الإسلام، وعلى أن جعلنا ممن ينتسبون إلى شريعته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل انتسابنا إليها انتسابا حقيقيا. ثم أول وأقرب الناس حقا بعد حق الله تبارك وتعالى الوالدين، فنيابة عن عروسي اليوم أشكر والدي العروس ووالدي العروس أيضا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أعمارهم جميعا وأن يجزيهم خيرا على ما تعبوا وربوا. ثم أتوجه بالشكر لهذه الدعوة المباركة على اعتبار أنها شخصية اعتبارية تستحق الشكر هكذا بمجملها بشيوخها وشبابها وجميع كوادرها، فأشكر تلك الدعوة المباركة التي ساهمت مساهمة فعالة في استخراج أفضل مكنونات النفس. إذا وجدنا يعني الأسرة الواحدة كيف يوظف كل فرد فيها داخل الدعوة بما يوافق ميوله واتجاهاته، والجميع يسير في طريق الحق بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أتوجه بالشكر للدعوة على اعتبار أنها شخصية اعتبارية، وأخص بالشكر مشايخنا الأفاضل عموما والذين شرفونا اليوم خصوصا، وكذا الإخوة الذين تعبوا تعبا بالغا في تنظيم هذا اللقاء والسهر حتى تلك الساعة المتأخرة في الإعداد. أشكر جميع الحضور أيضا على تلبية الدعوة وعلى الصبر. يعني أنا لي مذهب في الأفراح إن ثلاث كلمات كفاية، بس ما حدش بيطبق المذهب، فهو يعني الإخوة عموما الإخوة جزاهم الله خيرا، أظن أنهم سعدوا بلقاء مشايخهم، ويعني هذه الأفراح الجامعة لا تتكرر كثيرا. يعني أختم بأن أوصي العروسين كلا منهما بالآخر، وكلا منهما بألا تتغير طموحاته وألا تنزل سقف آماله في خدمة دين الله تبارك وتعالى بما سيزاحم من آمال وطموحات شخصية. فالمسلم الصادق يستطيع أن يوظف طموحاته الشخصية ليجعلها معينة ومضيفة لرصيد طموحاته الدعوية وليس العكس. أسأل الله تبارك تعالى أن يبارك للعروسين, أن يبارك عليهما, أن يجمع بينهما في خير. أسأل الله تبارك تعالى أن يبارك في جهود جميع الحضور والمشاركين. وأقول قولي هذا, أستغفر الله لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مبارك لأخانا الفاضل صاحب هذا البيت المبارك, يعني أخونا أحمد الشحات, نقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. من كان كلمة في هذا المقام فهي نصيحة له أن يستمر في العطاء لهذا الدين, ويكون هذا الزواج دافع له للعطاء, ولا يكون يعني سبب لضعف يعني أداء العطاء بعد الزواج, إنما يكون قوة حافزة ودافعة له العطاء لدين الله سبحانه وتعالى. فالإنسان بدون العطاء لدين الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ويعني ما زلنا في هذه البلد نحتاج إلى جهود الشباب المخلص لدينه الذي يحمل هم هذا الدين أينما صار, سواء كان يعني متزوج أو غير متزوج. فنحرص على يعني أداء هذا الدور الذي كنا نقوم به بشكل أفضل حتى بعد الزواج. فالزواج يعني قوة محفزة ودافعة لهذا الأمر. ونعود فنبارك لأخانا ونقول له بارك الله لكما وبارك عليكما جمع بينكما في خير وعلى خير. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهنئ أخي المهندس أحمد الشحات وأقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير, وأسأل الله جل وعلا أن يصب عليكم الخير صبا ولا يجعل حياتكما كدا. وثم أقول أننا في تلك الآونة نحتاج إلى أن نجدد نوايانا أن يرزقنا الله جل وعلا الذرية الصالحة, لأننا في فترة عصيبة نحتاج فيها إلى جيل يجدد الأمة دينها, لا سيما وأن الصحابة رضوان الله عليهم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الاتباع, وطبقوا قول ربهم جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. فعزروا النبي صلى الله عليه وسلم حق التعزير, ووقروه حق التوقير, فمكن الله جل وعلا لهم وأنزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم, وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فهم طبقوا ما جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب ربهم من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم, فمكن الله جل وعلا لهم وعصمهم وجعل لهم العزة والتمكين في الأرض. لذلك قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. لكن من الذي يقول؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أصحابه رضوان الله عليهم, فمكن الله جل وعلا لهم. لكن أولئك الكفرة ينفقون أموالهم ليل نهار ليصدوا عن سبيل الله. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم يغلبون, من الذي يغلبهم؟ هم أناس جيل تربى على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا الجيل لا يأتي إلا بالاتباع وتطبيق ما في كتاب الله جل وعلا. ولا بد من أخذ كتاب الله جل وعلا بقوة وبعزم واجتهاد وحرص واتباع كل ما فيه من أوامر وانتهاء عن كل ما نهى الله جل وعلا عنه. فقال الله جل وعلا لبني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال ليحيى عليه السلام فخذ ما آتي فخذ الكتاب بقوة. وإن سمك بن خرشة رضي الله عنه عندما شهر النبي صلى الله عليه وسلم سيفه في غزوة أحد وقال من يأخذ هذا مني، فكل قوم قال يقول جاء كلهم يقول أنا يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذه بحقه، فأحجم القوم، لكن سماك بن خرشة رضي الله عنه أقبل على النبي فقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله، فأخذه ففلق به هم المشركين. فنصيحتي لهذا الجيل ونصيحتي لإخواني جميعا أن يأخذوا ما في كتاب الله جل وعلا بقوة وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوة حتى يتأتى لنا النصر. وأخيرا أسأل الله جل وعلا أن يمن على أخي أحمد بالذرية الصالحة التي تجلب لنا وتكون من تلك الطائفة التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وخالفهم حتى قيام الساعة. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في بداية هذه التهنئة يعني أهنئ أخي الحبيب أحمد الشحاد بما علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير وعلى خير. في هذه الزيجة المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها زيجة طيبة وأن يوفق العروسين بمرضاة الله تبارك وتعالى، وأن يجعل هذا البيت بيتا طيبا صالحا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى. فنحن أشد ما نحتاج في هذه الأوقات إلى هذه البيوت لتبنى على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه المحاضن التي تربي الأجيال. نحن نحتاج إلى هذه الأجيال لكي تتحمل أمانة الأمة ولكي تتحمل أمانة الدعوة وتقوم بطاعة الله تبارك وتعالى. لن يخرج لنا أمثال خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم من الأبرار إلا من هذه البيوت التي تبدأ بطاعة الله وتبدأ من بيت الله تبارك وتعالى، وتستقيم على أمر الله عز وجل وتهتدي بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة في الحقيقة ينبغي أن نستثمر مثل هذه المناسبات لنقول أن في هذا الوقت بالذات الذي تمر به الأمة في مصر وفي سوريا وفي بقية بلاد المسلمين، نحن في أمس الحاجة إلى رجل العقيدة، نحن في أمس الحاجة إلى تصحيح العقيدة وإلى تصحيح الفكر، نحن في أمس الحاجة إلى بناء الإنسان المسلم السوي في عقيدته، السوي في أخلاقه، السوي في معاملته، الملتزم بآداب الإسلام وبإخلاق الإسلام، والذي يتعامل وفق أمر الله تبارك وتعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لما تنظر لواقع، لو نظرنا لواقع الناس ولواقع الأمة، هنجد أن هناك تيارات خطيرة تحاول أن تزعزع أفكار الأمة، تيارات علمانية، تيارات ليبرالية جاءت من المشرق أو جاءت من المغرب، اشتراكية وجودية. والعجيب بل الغريب أنك قد تجد تيارات إلحادية في المجتمعات المسلمة. عجيب والله، أن أنا ما كنت أتخيل وأتصور وجود مثل هذه النوعيات، لكن رأيت بعيني وسمعت بأذني من يقول بهذه الكلمات ومن أخذت به الشياطين كل ما أخذ. فكيف نستطيع أن نقاوم مثل هذه الأفكار الفاسدة والمناهج المنحرفة إلا بعقيدة صحيحة ثابتة مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، راسخة في نفوس أبنائنا، راسخة في نفوس شبابنا، في نفوس نسائنا. نحتاج إلى هذه العقيدة التي ننشرها بين الناس حتى يعلم كل واحد منا حق الله تبارك وتعالى والمعنى الذي من أجله خلقه الله تبارك وتعالى، وأن يتعلم معنى العبودية وفضل العبودية لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حتى يعرف الإنسان أنه موجود هنا إلى تحقيق هذه الغاية، وأنه عندما يحقق هذه الغاية يستقيم مع الدنيا، يستقيم مع المخلوقات. الكل يسبح لله تبارك وتعالى، الكل يعبد الله عز وجل، الكل يستقيم على أمر الله. ومن دابة تدب على وجه الأرض إلا وتسبح لله تبارك وتعالى وتلتزم بأمر الله عز وجل، إلا ما كان من مخالفة، إلا ما كان من كفار أو من كفر بالله من الإنس والجن. هذه المعاني أنت في أمس الحاجة إليها، في أمس الحاجة إلى هذه هذا التوجيه وفي هذا الفكر في هذه الأوقات، لأننا لا يمكن أن نتغير ولا أن تتغير أحوالنا تغيرا حقيقيا إلا إذا استقامت عقائدنا واستقامت أفكارنا على دين الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا بالأمس جاءني شاب يحدثني أنه يرى أن لا شاب من هذه البلاد، شاب في الجامعة، يتكلم عن أنه يرى أن لا وجود لله في الحقيقة. أنا أتعجبت من هذا الكلام، وأنه يرى أنه لا يمكن أن يكون له وجود، وأنه لو كان له وجود فأنه قد ظلمه بإيجاده بغير استشارة منه إلى غير ذلك مما ذكر. أنا مش عارف حتى أقول لك، مش عارف أتكلم على ما ذكر، لكن في الحقيقة إذا وجدت مثل هذا، هذا مسكين يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى أن يتعلم، يحتاج إلى أن يعرف حقيقة الوجود ويعرف واجب العبودية ويعرف ما ينبغي في حق الله تبارك وتعالى وفي حق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويحتاج إلى كثير من البيان لمعاني الإيمان حتى تستقيم حياته على طاعة الله. والحمد لله، يعني عشان الإخوة ما تستغربش، أن هذا الشاب بفضل الله بعد هذه المقابلة يعني رجع عن هذه الأفكار الهدامة، وهذا يدلك هذا يدلك على أهمية البيان، وأننا لن نبذل بعد جهدنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا يبدأ من أين؟ يبدأ من المسجد، يبدأ من بيت من بيوت الله، يبدأ من البيوتات المسلمة التي تنشأ على طاعة الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأرجو أن يكون هذا البيت من هذه البيوت التي قيد الله وقدر الله وجودها سبحانه وتعالى. فأعوذ على ذي بدء وأبارك العروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير. ونشكر يعني الموقع أنا السلفي على اهتمامه بهذا العرس الطيب وعلى اهتمامه بهذه التهنئات التي يعني كلنا يود أن يقدمها لأخيه ولحبيبه أخونا أحمد الشحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، بداية مبارك لأخونا بشمهندس أحمد الشحات، ونقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يجعلها زيجة مباركة وأن يجعل منها البنين والحفدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الحقيقة أخونا أحمد الشحات من أسرة عرفت بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى، وأسرة نحسبها مباركة بذلت من أجل الدين ومن أجل الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يجعلهم أهل بيت خير وصلاح وفلاح، وأن يبارك في ذرياتهم وفي نسلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن كانت من نصيحة لنفسي ولإخواني الأفاضل، في الحقيقة أخونا أحمد من الإخوة العاملين في قطاع الجامعة، وهذا القطاع قطاع الجامعة أنا أعتقد أنه من أهم القطاعات عندنا في الدعوة إلى الله عز وجل. والشباب العاملين في الجامعة على ثغر كبير جدا من ثغور الإسلام، وأنا أقول لهؤلاء الإخوة اجتهدوا، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع في بكم وبعملكم، وأقول لهم العمل في الجامعة وجود كثير جدا من الشباب الدعوة في الجامعات، لابد أن يثمر في أرض الواقع. والعمل في الجامعة مع هذا القطاع، قطاع الشباب، طاقات هائلة موجودة في الجامعات المصرية. هذه الطاقات في الحقيقة طاقات كثيرة جدا منها معطلة وطاقات مهدرة، فما أحوجنا لإخوة عاملين في هذا القطاع يلاحظون الشباب ويكتشفونهم ويقومون على تطويرهم ليقدموا لنا وللعمل الإسلامي نماذج تقوم بهذه القضية. العمل لدين الله سبحانه وتعالى هو مسؤولية الجميع، لكن أنا أعتقد أن إخوة الجامعة بالذات يقفون على ثغر عظيم جدا، فأنا أقول لإخوة الجامعة: من يحرسنا فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم بعدما عاد من غزوة ذات الرقاع، قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فأنا أقول للإخوة العاملين، لأخونا البشمهندس أحمد وباقي الإخوة العاملين، أقول لهم: من يحرسنا في ليلتنا هذه؟ أما أمة الإسلام فأمة قد أثخنتها الجراح في كل مكان، فما أحوجنا لإخوة يقوموا لله قومة ويتحركوا لنشر هذه القضية حتى يخرج جيل قوي، جيل إذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أطرق له الناس، جيل يعيش بالقضايا ويعمل للقضايا. لابد من العمل الدؤوب والمتواصل، ولابد للإخوة في قطاع الجامعة بالذات أن يكونوا أصحاب يقظة، لأنهم في مرحلة من أدق مراحل العمر عند الشباب، فهذه المرحلة تحتاج يقظة وما أحوجنا إليها. كذلك هذه المرحلة تحتاج أن نهتم داخل قطاع الجامعة بالعلم الشرعي، ولا يكون الاهتمام في قطاع الجامعة بالقضايا الفكرية فحسب، بل نريد أن يكون بكل القضايا، قضايا الإسلام، قضايا الدين. كذلك نقول لهم: أنتم على ثغر، ولابد أن تقولوا كما قال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين. نحن نرى في أن أتباع الرسل كانوا شبابا، وقطاع الجامعة قطاع عريض جدا يحتاج أن يخرج بين أبناء هذا القطاع، ومن يقول لهم، من يقول لهؤلاء الناس في هذا التجمع الهائل الكبير، يقول لهم كما قال صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين. ثم نقول لهم: لابد أن تصبروا في العمل، ولابد أن تصبروا لأن الطريق طويل. وفي الحقيقة نحن نعيش في واقع الدعوة هي الحل، الواقع الذي نراه اليوم في عالمنا الإسلامي وفي مصر خاصة، الدعوة هي الحل. نحن نريد جيل عنده وعي، جيل عنده فهم، جيل يتربى على العمل لدين الله سبحانه وتعالى. ثم نقول لهؤلاء الإخوة: الأمل، والأمل باقي إذا قمنا وأدينا، ولا يأتي الأمل إلا بالعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عريس هذه الليلة، وأن يشكر الإخوة الأفاضل في موقع صوت السلف، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. وأقول لهم: جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية أحمد الله عز وجل أن وفق أخي وحبيبي ورفيق طريقي الأخ المهندس أحمد الشحات إلى هذا، إلى هذه الخطوة الهامة في حياته. أسأل الله عز وجل أن يبارك له في زوجه، وأن يبارك له فيه، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. لم أسعد في سابق الأيام القليلة الماضية بخبر كسعادتي حينما علمت من أخي أحمد بقرب وتحديد موعد زفافه، وسعدت سعادة غامرة ربما لم أسعدها حينما حددت موعد عقد زواجي أنا شخصيا. أحب أخي أحمد في الله حبا شديدا، والله سبحانه وتعالى يشهد على ذلك. وغير هذا الحب تقدير شديد لشخصه الكريم وأخلاقه السامية وبذله في دين الله ولدين الله سبحانه وتعالى، وشديد حرصه على الدعوة إلى الله عز وجل، وما لمسته فيه عبر سنوات طويلة من العمل المشترك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من حرص وبذل وهمة عالية يندر أن يوجد مثلها، تحمل للمسؤولية وكفاءة وعقل راجح وذكاء وصفات قل أن تجتمع في شاب في مثل سنه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي من رباه وفي أهله ووالديه، وأن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يتم عليه من نعمائه، وأن يبارك فيه، وأن يحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأمثال أخي وحبيبي الشمهندس أحمد الشحات من العملات النادرة التي تحتاجها هذه الأمة كأشد ما يكون الاحتياج، ونحتاج إلى ملء هذه الأرض من أمثاله يفتح الله سبحانه وتعالى بها قلوب عباده لدينه ولدعوة الحق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه وأن يحميه وأن يحفظه من شر نفسه ومن شر خلقه. طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من الطرق التي جعلت الإنسان يتعرف على أناس يمثلون بالنسبة لي شخصيا الروح والهواء يعني الذي أتنفسه. لا أستطيع أن أتخيل حياة بغير أمثال هؤلاء الإخوة الأفاضل الذين تعرفت عليهم في الجامعة في كلية الطب في جامعة الإسكندرية وعموم كلية الجامعة، ثم من تعرفت عليهم من إخوان الأفاضل في عموم جامعات مصر من الشباب الأفاضل الذين عملوا بجد واجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في أشد فترات التضييق، وضربوا أمثلة هي من أروع يعني الأمثلة، نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى. وأخي أحمد أحد هؤلاء الأفاضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعمة، نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى ومحبته والاجتماع على طاعته، وألا يفرق بيننا، وأن يحفظ علينا نعمة الاجتماع على الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة العمل لدينه سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومواصلة الطريق في العمل لدين الله عز وجل من النعم العظيمة التي ينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وهي من فضل الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإن كان من فرح فبالطاعة، وإن كان من فرح فبالاجتماع على الطاعة، وإن كان من فرح فبالاجتماع على طاعة هي من أحب الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى وأرجاها عنده عز وجل، وهي طاعة عباده المرسلين إلى خلقه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخي أحمد في زوجه، وأن يبارك لها فيه، وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما في خير. وأشكر له هذه الفرصة الطيبة التي جمعنا فيها بإخواننا الطيبين من أحبابه وأصدقائه، وكذلك يعني أشكر لموقع يعني أنا السلفي وللإخوة الأفاضل العاملين به هذا الجهد المبارك في تغطية أمثال هذه اللقاءات الطيبة الجامعة التي تعتبر بمثابة علامات منيرة في تاريخ دعواتنا اجتماعاتنا وندواتنا ولقاءاتنا وأحداثنا. فأنا السلفي وكاميرا أنا السلفي من أسباب ووسائل التأريخ لهذه الدعوة. فأوصي الإخوة بالموقع خيرا أن يمارسوا العمل كما هم عليه بجد واجتهاد واحتساب لما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والنية الصالحة. أنتم على ثغر كبير من ثغور يعني هذا الدين، وفقكم الله سبحانه وتعالى إلى ما يحب ويرضى، وأعانكم ورزقكم التوفيق والإخلاص. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طبعا أنا بنتهز هذه الفرصة، فرصة عقد زواج ابني أحمد الشحات وعلى نجلة أو ابنة الأخ حسين، وبوجه لهم التحية طبعا، وبتوجه لهم بالدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله عز وجل بينهما وأن يجمع بينهما على خير، وأن يوفقهم الله عز وجل لبداية هذه الحياة الجديدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. يطيب لي أن أهنئ أخي الحبيب أحمد الشحات على هذا الفرح المبارك، وأسأل الله تعالى أن يبارك له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه زوجه في خير. أن يرزق منهم الذرية الصالحة المباركة. كما أشكر لموقع أنا السلفي يعني جهده في تغطية يعني هذا الحفل وهذه المناسبه الطيبة، وأيضا جهده في نشر يعني الفكر السلفي ومحاضرات وخطب دعاة هذه الدعوة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يبارك في هذا الموقع وفي القائمين عليه، وأن يكون منارة للسنة ولعقيدة أهل السنة والجماعة ولفكر أهل السنة والجماعة، وأن يكون يعني منبرا ترتفع يعني عليه كلمة الحق، ومنارة تهدي الناس يعني إلى المنهج الصحيح وإلى الفكر الصحيح. كما أسأله تعالى أن يبارك في جهود الدعاء إلى الله عز وجل على المنهج الحق، وأن يجمعهم على الحق المبين، وأن ينفع يعني بهم بلاده وعباده. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم تهنئة خالصة لأخينا الحبيب مهندس أحمد الشحات، وهذه التهنئة أضعها في ثلاث نقاط. النقطة الأولى وهي أصل التهنئة للمهندس أحمد الشحات، وهي تهنئة مني أسرية للأسرة كلها التي أعرفها جيدا من قديم، وكان المهندس أحمد الشحات صغير كان التعرف على والده الفاضل أبو محمد الشحات، وإخوات المهندس أحمد أخونا الفاضل محمد شحات وأخونا الفاضل مهندس عبد المنعم وأخوهم جابر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها أسرة كلها مباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها بركة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الزواج فاتحة خير عن مهندس أحمد، فاتحة خير أقصد بها في علاقته مع ربه سبحانه وتعالى وفي دعوته إلى الله عز وجل، وأن يكون هذا له أيضا ذخرا في الآخرة اللهم أمين. فهي تهنئة للأسرة جميعا والمهندس أحمد بالذات، أقول له بارك الله لكما وبارك عليكما وجعل منكما في خير. أما الثانية فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوقت اللي فيه يعني هذا الحفل هو حقيقة يعتبر كأنه مهرجان للشريعة ولتأييد الشريعة، ويجب أن نهتم بأمر الشريعة كجزء لا يتجزأ من الدين، جزء ظاهر في الدين، ولا يفوت قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى أن يقرأ قوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقرأ قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقرأ قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يخطئ قارئ لكتاب الله تبارك وتعالى أن يقرأ هذه الآيات. فهذه نقطة محورية ومنعطف تاريخي لابد أن نقف في وقفة جادة حتى ونحن في هذا الحفل لا ننسى التأكيد على هذا الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسجل لنا في تاريخنا كأمة هذه الوقفة، وأن يجعل عاقبتها إلى خير، إلى تحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الثالثة والأخيرة فبمناسبة أيضا التواجد في هذا الحفل، أود بتوجيه الشكر والتهنئة والثناء على موقع أنا السلفي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله منبرا يذكر فيه شرع الله تبارك وتعالى ويعظم فيه دينه ويعني ينصر فيه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبارك للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهما كدا، واجعل الحياة بينهما رحمة وودة، اللهم ارزقهما الذرية الطيبة التي توحد ربها وتطيع نبيها وتسعى لإعزاز أمتها وإعادة مجدها. كما نبارك لفضيلة الشيخ الباش مهندس عبد المنعم الشحات زواج أخيه أحمد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ذريته وأن تقر عينه بزواج أبنائه إن شاء الله تعالى. ونبارك لأخينا محمد الشحات زواج أخيه أحمد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك في ذريته وأن تقر عينه بزواج أبنائه إن شاء الله تعالى. ونبارك للأسرتين المباركتين، سائلين الله عز وجل أن يجعل إعانتهما على زواج أخينا أحمد وأختنا في موازين حسناتهم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأسر الجديدة التي تتكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تؤسس على تقوى من الله عز وجل ورضوان، أن تكون هذه الأسر لبنات صالحة في بناء مجتمع رشيد تعلو فيه كلمة الله تبارك وتعالى، وتحكم فيه شريعة الله سبحانه وتعالى. أن تكون هذه الأسر لبنات صالحة في إقامة مجتمع مسلم تعلو فيه الفضيلة، تنتشر فيه الفضيلة، وتندحر فيه الرذيلة، تعلى فيه مكانة الأخلاق الطيبة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى مرة أخرى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبارك لأخينا الحبيب أخونا المهندس أحمد الشحات، فنقول له أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعلى خير بإذن الله تعالى، ومما يجعل الإنسان في سعادة ويجعله يشعر بالأمل في الغد أن يرى مثل هذا الشباب في مقتبل العمر ويتزوج أو يقدم على الزواج في هذا السن المبكر. فهذا إن دل فإنما يدل على مدى تقديره للمسؤولية ومدى استعداده لتحمل تلك المسؤولية الكبيرة، أن يتحمل مسؤولية إقامة أسرة. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإقامة وفق شرع الله عز وجل ووفق أوامر الله سبحانه وتعالى التي تحارب اليوم من كل شخص بعيد عن دين الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أخينا أحمد في هذه الزيجة، وأن يرزقه بر زوجته، وأن يرزقها بره، وأن يجعلها أسرة متينة قوية مؤسسة على تقوى من الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله عز وجل، وأن يجعلها لبنة في بناء المجتمع المسلم العامل بطاعة الله والمتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحكم لشرع الله عز وجل فيما بينه، حتى يقول الله عز وجل: أعين المسلمين والمؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها بتحكيم شرعه وبعودة الخلافة على منهاج النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أولى الخطوات التي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية لعودة الخلافة على منهاج النبوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العروسين وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا أنتهز المناسبة السعيدة دي وأتقدم يعني بالمباركة لوالد العريس، لأن الحاج الشحات يعني جمعتنا به يعني ظروف سعيدة وظروف عظيمة من خلال مساجد الدعوة، ومعرفة الشيخ الشحات يعني والد المهندس عبد المنعم، والد الأخ محمد، والد عريس الأخ أحمد، يعني معرفة طيبة يعني على ممر السنين الطويلة اللي مضت وإحنا نعرفه بدماثة الخلق والهمة العالية في عبادة الله عز وجل ورزق الله. انتهت هذه المناسبة وأقول لابن أحمد: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهنئ أخويا محمد عبد المنعم الشحات بهذه المناسبة وقول له عقبال أولادك، وهنئ أيضا أخونا عبد المنعم الشحات وقول له عقبال أولادك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل دائما أي أيامهم في فرح وسرور. انتهت ايضا هذه المناسبة وتقدم بالشكر والعرفان لموقع انا السلفي، الموقع الذي تحمل على كاهلي طوال السنوات الماضية والايام الحالية يعني من نشر الدعوة ومن نشر محاضرات المشايخ والدروس العظيمة في ظل الظروف الصعبة التي مضت قبل الثورة وفي ظل ظروف الثورة وما بعد الثورة. هذا الموقع العظيم الذي أفاد الله به هذه الأمة المصرية وباقي الأمة الإسلامية كان منبر من منابر النور التي يشع منها نور القرآن والسنة من أفواه علماء عظام. أسأل الله عز وجل أن يمد في أعمارهم وأن يبارك لنا فيهم. وأتقدم لكم جميعا بالتحية والشكر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أتقدم بالتهنئة لأخي وحبيب قلبي أخي الفاضل المقدام الأخ المهندس أحمد الشحات، تهنئة خالصة من القلب. أشهد الله سبحانه وتعالى يعني أني أحبه في الله، وقد امتن الله سبحانه وتعالى علي بمشاركته ومعاونته في كثير من الأعمال الدعوية التي تهدف لخدمة ونصرة دين الله عز وجل. فتعلمت منه الكثير والكثير من الأدب والخلق والحنكة وغير ذلك من الأمور التي لا غنى لأي إنسان يعمل في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى منها. فأتقدم لأخي وحبيبي المهندس أحمد بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أسأله باسمه العظيم المبارك الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يوفقه وزوجه لكل خير، وأن يصرف عنهما كل شر، وأن يجعله دائما خادما لدين الله عز وجل، وأن يثبته على الطريق. وإن كان المقام مقام يعني تهنئة ثم مقام نصيحة، فأنصح نفسي وأخي عروس هذه الليلة وزوجه بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وما وجدنا في كتاب الله سبحانه وتعالى وصية أكثر من الوصية بتقوى الله عز وجل، كما نقرأ كثيرا في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي الصحابة الكرام عندما وعظهم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا كأنها موعظة مودع. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي. وفي الحديث الآخر: أوصيك بتقوى الله فإنه أوصيك بتقوى الله عز وجل، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه فقال: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكذلك سلف هذه الأمة الصالح كان يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله، كما قال عمر لابنه عبد الله بن عمر: أوصيك بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه. فهذه وصيتي لأخي وحبيب قلبي المهندس أحمد الشحات بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تنتهي عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك التقوى، وأن يجعلنا وإياك من أهل التقوى الذين يعني هم الفائزون بجنة الله سبحانه وتعالى. وإنما وعدت الجنة للمتقين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسلك طريقه إلى يوم الدين. وبعد، انتهز هذه الفرصة المباركة لأهنئ أسرة الشحات جميعها بهذه المناسبة الكريمة الطيبة، مناسبة زواج ابننا وأخينا المهندس أحمد الشحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعه مع عروسه في خير وعلى خير، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة إن شاء الله رب العالمين. والمهندس أحمد الشحات أحسبه قد تربى على طاعة الله عز وجل وعلى كتابه الكريم وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شأنه في ذلك شأن أسرة الشحات جميعها الذين نلمس منهم الطاعة لله عز وجل وسلوك سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونلتمس منهم العلم النافع والعمل الصالح بإذن الله عز وجل. جميعهم الشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ محمد الشحات، ومن بعدهما ومن قبلهما عميد آل الشحات الشيخ الشحات نفسه، وكذلك الابن الأصغر لهما الأخ العزيز الكريم عروس اليوم المهندس أحمد الشحات. أوصي بطاعة الله وبالإحسان إلى زوجته الكريمة إن شاء الله، وأحسبها من أسرة طيبة، وذلك من دلالاته يعني والدها الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها مطيعة لربها مطيعة لزوجها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهز هذه الفرصة أيضا لأشكر موقع عن السلفي، الموقع الفريد الذي طالما يعني يتحفنا بهذه المناسبات الكريمة. نهنئه ونبارك له ونشكره على هذه التغطية المتميزة لمثل هذه المناسبات الكريمة السعيدة، ولا يعني عجب في ذلك، فالقائمون على هذا الموقع من خيرة شباب الدعوة، ولا أزكيهم على الله عز وجل، وأدعو لهم بدوام التوفيق وبالسير إلى الأمام دائما حتى يكون هذا الموقع رائدا لمواقع الدعوة الإسلامية في كل مكان. أسأل الله لهم جميعا التوفيق وجزاهم الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، كنت سعيد بفضل الله الليلة أن أنا كنت في فرح وعرس أخي أحمد الشحات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك له وأن يبارك على عروسه وأن يجمع بينهما في خير وعلى خير. أسأل الله جل وعلا أن هو يكون بيت يؤسس من أول ليلة على تقوى الله جل وعلا. ربنا سبحانه وتعالى مدح مسجد الأنصار بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكذلك أسأل الله جل وعلا أن يكون البيت ده بيت يؤسس على التقوى من أول ليلة، وأن ينتفع العروسان بدعوات كل الوجوه الطيبة النظرة، الواحد تشرف اليوم وتفاءل برؤيتها، أن يستفيد وأن ينتفع بكل الدعوات التي أسأل الله أن تكون من نصيبهما، دعوات المباركة ودعوات أن يؤلف الله بين قلبيهما على طاعته. الأخ أحمد أنا ما عرفته إلا على حقيقة، لم يجمع بيننا شيء إلا الدعوة، فأسأل الله جل وعلا أيضا أن نكون قد صدق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وكذلك كل الإخوة العاملين في المسجد وكل إخواننا اللي اشتركنا مع بعض، إن شاء الله هنشترك في دعوة مباركة قوامها التسليم للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، مشايخ وطلبة علم ودعاء ومجتهدون في كل سبل وطرق الخير. أخص أيضا بالذكر إخواننا في موقع أنا السلفي، بقالهم أكثر من سنة ما شاء الله بيشتغلوا، ده مش شغل وليد اللحظة ولا شغل جاي بعد الثورة، ناس بتشتغل من قبل الثورة بكتير، والفضل يرجع إليهم بعد الله سبحانه وتعالى. في انتشار الدعوة دي في أفاق كثيرة جدا. في ناس حتى من غير المتابعة للدعوة كان موقع أنا السلفي على رأس أولويات اهتمامها، تستقي منه كل خبر عن هذه الدعوة وكل فتوى يصدرها المشايخ وكل مقال يكتبه أحد طلبة العلم. لذلك حتى أنا لما حد كان بيسألني كنت فين من السياسة قبل الثورة، كنت أقول له لا، الدعوة السلفية اللي منطلقها اسكندرية كانت حاجة وحالة خاصة ومتفردة، ارجع لأنا السلفي قبل الثورة، شوف ان احنا كنا منشغلين بالسياسة لكننا لم نكن نشتغل بها، لان لا الوضع ولا الظرف كان يسمح بممارسة نظيفة احنا لنحط فيها شروط سياسة شرعية. ده كان نوع من التلميع وإظهار النظام السابق بصورة الديمقراطي بلغة القوم، يعني بصورة اللي يسمح بتعددية سياسية، وده كان كذب صراح، فاستحالة كنا نشارك في أمر زي ده. لكن أنا السلفي، موقع أنا السلفي كان يشهد له الناس أن من قبل الثورة والمقالات اللي بتنشر عليه مش بس مقالات فقهية متخصصة، لا كان كثير منها مقالات في صلب التعليق على الأحداث اليومية وما يدور حولنا سواء في العالم الإسلامي أو العربي أو العالمي. قالت المهندس عبد المنعم الشحات موجودة من 2005 على هذا الموقع، لا أدري قبل كده أو بعد كده، لكن تحديدا يمكن من هذا التاريخ، وغيره من مقالات المشايخ والمتخصصين دكتور علاء بكر والشيخ طبعا ياسر برهامي وغيرهم من المشايخ والعلماء وطلبة العلم. فأنا أشكر إخواني في الموقع هذا الجهد، وأنا عارف أن هم لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورة، إن شاء الله يكون ثوابهم وحسناتهم عند الله سبحانه وتعالى محفوظة. نفس الأمر بالنسبة لإخواني العاملين في الدعوة، أنا كلما قابل حد منهم من لجان النظام مخلصا بقول لهم إن لولا أنتم لما كنا نحن، ولولا أنتم ولولا إخلاصكم وتفانيكم في الثغر اللي أنتم عليه لما كان الشيخ يعرف يدي ندوة ولا يعرف يدي درس، ولا كان الأخ ده يعرف يطلع في لقاء تلفزيوني، ولا كان فلان يعرف يطلع يتكلم بأريحية إن الدعوة السلفية وحزب النور له النشاط الفلاني أو التواصل الفلاني. فضل الله أنتم أصلا قوام هذه الدعوة، وأنتم أصل العمل الاجتماعي والعمل المؤسسي اللي اتضرب أكثر من مرة قبل الثورة، وأذن له الله سبحانه وتعالى إن هو يعني تترسخ أقدامه بعد الثورة. اثبتوا على منهجكم، اثبتوا على التفافكم حول قيادة هذه الدعوة، واسألوا الله لها التثبيت. السهام بتنهال عليكم وعلى مشايخكم وعلى علمائكم من كل حدب وصوب، ده إن دل على شيء فإنما إن شاء الله يعني يدل من غير مدح لهذه الدعوة، يدل على صواب المنهج لما نترمى بالسهام من اليمين ومن الشمال يمنة ويسرى من أصحاب معسكرات متناقضة مختلفة. إذن اللي جمعهم فقط الانتقام من هذه الدعوة أو إرادة النيل منها، فبإذن الله يعني الطريق ليس مفروشا بالورود، الكل عارف كده، بس في النهاية هيصل بنا